بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن ولاه واتبع هداه. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في الأصول من متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، بعد أن فرغنا بما تيسر من الحديث أو تقدر في التعليق على الخطبة. فالآن نشرع بفضل الله تبارك وتعالى في التعليق على الأصول. ومعنى كلمة الأصول هي جمع أصل، والأصل هو الشيء الثابت الذي أجمع عليه القراء أو تفرقوا عليه. معنى إذا كان الشيء الذي سنتكلم عليه أجمع عليه القراء جميعا فهو أصل لجميع القراء جميعا، وإذا كان أصلا لبعضهم وليس أصلا لبعض الآخر فهو أصل لمن هو له وليس أصلا لمن ليس له. هذه معنى كلمة أصول. فالأصول هي التي تبنى عليها فروش الحروف في البقرة في آل عمران. لما نقول فرش الحروف يعني بنجيب الكلمات اللي اختلف فيها القراء في القرآن الكريم، ويبقى معروف كل على أصله في الأصول، لذا سميت أصول. يعني لما نقول مثلا إيه، اتفق القراء على توسط المنفصل، واتفق ابن كثير مثلا وقال أم خلف عنه وأبو عمرو على القصر والتوسط في المنفصل، أصبح هذا أصلا له. مش هنذكره تاني بقى في الإيه؟ في الفرش. أدي معنى كلمة أصول. أول حاجة في الأصول قال الناظم باب الاستعاذة، وبدأ بها لأنها شعار القارئ. يعني لا يتخيل أي قارئ هيبدأ يقرأ من غير ما يتعوذ، وإلا هيفوت السامع بعض القراءة. قال الناظم إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. إذا ما الميم دي اسمها ميم الاستمرار. كان بعض الناس اللي هم يعني يخيل لي الجهلاء باللغة العربية زي حالاتي يقولوا الميم دي زايدة. ميم ايه؟ زايدة. ما هي مش زايدة، لا، هي اصلها ميم الاستمرار. اقول لك مثلا ايه، كلما جئتنا اكرمناك. يبقى الميم هنا ايه؟ للاستمرار، كل ما تيجي. قال تعالى حتى إذا ما جاءوها، يعني كل ما يروحوا يلاقوا غم. سليم؟ قول الناظم إذا ما أردت، يعني كلما أردت طول دهرك أن تقرأ استعذ. إذا ما أردت الدهر، إذا ما أردت الدهر يعني إذا ما أردت طول دهرك طول حياتك تقرأ فاستعذ. تقرأ يعني القراءة، إذا ما أردت تقرأ، إذا ما أردت أن تشرع في القراءة فاستعذ جهارا، لأنه عارف أغلب القراء هيقرأوا ليسمعوا. أغلب القراء هيقرأوا إيه؟ ليسمعوا أو ليتعلم منهم. فإذا قال جهارا من الشيطان بالله مسجلا. يقول إذا ما أردت الدهر كلما أردت طول دهرك أن تقرأ القرآن فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلة، أي هي سنة مسجلة كابرا عن كابر. الكل أخذها ورواها عن تابعي رسول الله، عن أصحابي عن رسول الله. يبقى معنى إيه مسجلة؟ يعني إيه؟ يعني سنة متفق عليها مسجلة. على ما أتى في النحل يسرا. يعني استعد يا أيها القارئ كما أمرك الله أن تتعوذ بالصيغة اللي جت في سورة النحل لأنها يسيرة، هي قوله تعالى إيه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تجد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني إذا أردت أن تزيد لربك ثناء ومديحا فلا تنسب إلى الجهل، بشرط أن يكون هذا الثناء والتنزيه من السنة. وإن تزل لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد. يعني خليك مع النبي. ولو صح هذا النقل، يعني لو صح ما تعودت به من السنة لم يبق مجمل، مش هيخلي مديح ولا ثناء إلا مذكوره. كأن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، أو أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، وغير ذلك مما صح من سنة إيه؟ رسول الله. المهم ما تألفش حاجة من عندك أنت. إيه؟ لأن في ناس بتألف بقى يقول لك: أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. يقعد بقى يألف في ناس، لا مش عايزين كده. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد. لم يزد عن لفظ الرسول، ما تفرقش عن لفظ الرسول، يعني لم يزد عن لفظ الرسول. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. ده بجلل. طيب يبقى لم يزل، يعني ما تزودش على لفظ الرسول. ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا من المديح والثناء الا ذكره. وفيه مقال في الاصول فروعه، فيه في التعوذ، وفيه مقال. فين حتى المقال ده؟ قال في الأصول. في الأصول، أصول التجويد وأصول الفقه وأصول إيه؟ يعني في التعوذ كلام في التجويد خده، وفي التعوذ كلام في الفقه خده، وفي التعوذ كلام في خواص الأسماء خده. كريم. في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا. ما تسيبش المثمر كل من ثمره، والمضلل اللي بيظلل بتظلل بيه. يعني ايه؟ لا تترك منه الورق الذي يضلك او الثمر الذي يغذيك. فلا تعد منها باسقا، اي لا تترك. لا تعد اي لا ايه؟ لا تترك. فلا تعد منها باسقا ومظللا. طيب عاوزين بقى نشوف المقال اللي في الاصول دول بايه ده؟ اللي يهمنا احنا، اللي يهمنا احنا. اول حاجه الكلام في صياغها. افضل صياغها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم على الاطلاق. وروي ذلك، رواه الإمام ابن الجزري في النشر متصلا إلى رسول الله بسند إلى القراء العشر. كل قارئ من العشرة يروي أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسنده إلى رسول الله. مرة قرأت، كنت بنقرأ أنا ولنا سورة التوبة وبدأ أبدأ بها، فقلت اتفلسف، كنت بنقرا على الشيخ عامر، فقلت له اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قال لي روايه ضعيفه. ايوه ما هي كده، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي كده. الله يرحمه. مجمع على ان الصيغه المجمع عليها هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ادي اول صيغه، اول حاجه صياغها، افضل صياغها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رقم اثنين وجوهها مع المبدوء به اللي بنسميه اوجه الاستفتاح. وجوه الحته بتاعه الوجوه دي محدش ذكرها المولانا، ما هي دي من ضمن مقال في الاصول، وفيه مقال في الاصول اللي هي ايه؟ قطع الجميع وقطع الاول ووصل الثاني بالثالث، ووصل الاول بالثاني وقطع الثالث ووصل الجميع. وبكل قرأ المصطفى لكنه كان يفضل قطع الجميع. ماشي، ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، متى يسر بها ومتى يجهر؟ اخبرك يا سيدي، يجهر بها بشروط أربعة، بدء درس أو قراءة. هذه أول حاجة، أن تكون القراءة كلها أو الدرس كله جهري. هذه اثنين، حضور من يسمع الدرس أو القراءة ولو واحد. انا دلوقتي بزعق عشان ايه؟ تقعد معايا، لو ما انتش قاعد معايا يقولوا شعب بس تختلف اظل حاجه، واخد بالك؟ يبقى اي حضور من يسمع الدرس والقراءه ولو واحد. ثاني اي ثلاث، ان تكون القراءه في غير فريضه، ان يكون الجهر في غير ايه؟ فريضه، في النافله جائز. ماشي يا سيدي، دي ثالث ايه؟ نقطة. رابع نقطة، حكمها. قال الكثير من علماء الفقه وخصوصا فقه الظاهرية أنها واجبة، وقالوا إن ربنا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، والأمر للوجوب، وهم يحملون الأمور كلها على ظاهرها. قلنا لو كان الأمر للوجوب وعلم رسول الله ذلك لأمر بكتابتها ولو مرة في المصحف. إيه؟ إذا لم يحدث ما حدث أن أحدا كتبها في المصحف. إيه؟ على مختلف المصاحف، شاميها وحجازيها وبصريها وكوفيها، مفيش حد كتبها في المصحف، يبقى ايه؟ اتضح ان الامر ايه؟ للندب، اي الاستحباب. ماشي؟ طيب ده نمره كام ده؟ نمره اربعه. في هذه الاربعه قال الامام الحداد خلف الحسيني في إتحاف فضلاء البشر، إتحاف البرية، في تحريرات الشاطبية، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، وبالجهر عند الكل في الكل مسجلة بشرط استماع وابتداء دراسة ولا مخفيا او في الصلاة ففصل. يعني افصل ما بين النافلة والايه والفريضة، ووقف عليه ثم وصل باربع، اللي هو الاستفتاح يعني، ووقف عليه ثم وصل باربع لهم واستعذ نبا او اوجب ووهلا. يعني حكمها الندب، وقيل حكمها الوجوب وهو ضعيف، والتوهل هو الضعف. ما هو الانسان موهل، يعني إنسان إيه؟ ضعيف القوة. أو حكم موهل، حكم ضعيف. ده نمرة إيه؟ أربعة. طيب نمرة خمسة، متى نتعوذ؟ عمنا ابن سيرين أن لا يتعوذ الإنسان في عمره إلا مرة، فإذا فعل كفاه. الله يا بالنسبة لهم هم إنما بالنسبة لنا إحنا، لأن هم كان عمرهم كله مكسب مع الله، إحنا عمرنا كله خسارة. كانوا كلهم قراء على طول. إحنا كل عمرنا كله خسارة. إحنا عاوزين نتعوذ كل نفس، ما كانش من الذنوب الظاهرة من الذنوب الباطنة، كبر ودياء ونفاق، ماشي. طيب شيوخي الأربعة أمروني بما يلي: أن أتعوذ في أول القراءة وفي آخر القراءة. وقال شيخنا الشيخ أحمد العرياني: إن ذلك فعله الإمام النكعي إمام التابعين. أما في أول القراءة فلئلا يلبس الشيطان عليك في قراءتك، وأما في آخر القراءة فلئلا تغتر بصالح العمل فيدخل ذلك في إيه؟ الرياء والغرور. ماشي. فكان يأمرني بعدما خلص قراءة استغفر الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والجماعة السعوديين يقول لك صدق الله العظيم بدعة. طب ربنا قال قل صدق الله، قل قل يا محمد صدق الله، يبقى بدعة منه. وقال: ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. لا أحد طبعا. ورسول الله يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى إزاي صدق الله العظيم بدعة؟ يعني إحنا بنقول كلمة صدق الله العظيم سنة بنص كلام الله تبارك وتعالى، بنص أمر الله لنبيه قل صدق الله. طيب الحاجة الثانية أو الحاجة الثالثة: يسن التعوذ في حالات. الأولى دخول المرحاض، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المرحاض قال: أعوذ بك من الكبس والخبائث ومقعد الشياطين. وإذا كان بينه وبين المرحاض خطوات يسيرة قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا كان قريبا من المرحاض نزه اسم الله وقال: أعوذ بك. اثنين، يسن التعوذ حالة لبس الثياب الجديد. ثلاثة، يسن التعوذ حالة الاغتسال، فإن الشيطان يعبش بعورات ابن آدم. قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول أعوذ بالله، وفي رواية أن يقول بسم الله. يبقى يجب يسن إيه؟ التعوذ. وهذا يسن التعوذ أثناء الدنو من الزوجة، يسن التعوذ قبل النوم، يسن التعوذ بعد القيام من النوم مباشرة، كان يفعله رسول الله. وهناك أمر آخر، وهو أني سألت شيخي الشيخ شمروخ: أما قال أحد في النطق بالتعوذ شيء؟ قال: نعم، سمعت الإمام المتولي يقول: ورقق الهمزة من أعوذ، وعين العين فذا مجذوذ، وشمشر الشين من الشيطان وفخم الطاء أخا العرفان. قاله في مقدمة الواضحة في تجويد الفاتحة الإمام المتولي. كل ذلك في أو تحت قوله وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا، لا تسيب المسمر ولا غير المسمر. طيب، وإخفاؤه فصل أباهوعاتنا. في قضية بقى هنا، أنت فاكر الرموز في البسملة؟ طيب. ليش يروح قلبي في البسملة؟ لأن في البسملة هقول وفي الأجزاء خير من تلا. يبقى دي مروحة بقى. ماشي. تعجبني جدا جدا جدا لأنك أنت لباح جدا. ودي الحاجة اللي تغيظ. بجد حاجة تغيظ. قد أفهم يوما ما إن شاء الله. لا حكيفة. أنت خلاص أنت قد أنت فهمت وخربتها. صلي عليه. طيب السيد نقول. بيقول وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. الفاء في فصل حمد كان يخفي الاستعاذة خالص، ما يتعوذ. بيسألوه تعوذت ليه؟ قال له من هذا البعوضة الذي أتعوذ منه بسم الله أكبر؟ إيه البعوضة ده اللي يعني يخليني أعوذ بالله منه؟ ثقة عالية. ايه البعوضة ده اللي هتقول لي أعوذ بالله منه؟ لا الله، ده اللي حاجة كبيرة قوي. ايه البعوضة ده اللي ايه؟ قولوا اخفاؤه فصل عم حمزة، الفاء لحمزة فصل. أباه عم نافع بيخفي برضه التعوذ. عمنا نافع من طريق رواية المسيدي، سئل المسيدي هل كنتم تتعوذون جهرا أم سرا؟ قال لا جهرا ولا سرا. قالوا ولما؟ قال لأن نافع يحتكر الشيطان جدا ويقول لا يتعوذ بالجلي من حقيقي. ما يستهلش. وكان أبو الحسن الشاذلي يقول أعوذ بالله منك ولولا أن الله أمرني أن أتعوذ منك ما تعوذت منك، ومن أنت حتى أتعوذ بالجليل منك. يا سلام. أنت تحت بتاع نفس متمكن. طيب، وإخفاؤه فصل أباه. حطلك هنا بقى مع الرمزين دول علم آخر. وإخفاؤه فصل أي وإخفاؤه أمر جاء مفصولا عن التعوذ خالص. خد بقى. شوف حضرتك حرمت اهو فن والفافوها زادت بنشر فوائده. واخفاؤه امر بجانب عن الاستعاذة خالص فصل. ده فصل تاني. اباه وعاتنا. اباه الالف لنافع، قلنا نافع بيخفيه. جالك قال لك اباه مرضيش مرضيوش بيه علمائنا. يبقى حصله مع الرمز قضية. الاثنين اللي بيقولوا انه الاثنين اللي بيقولوا بلاش استعاذة، وحط لك رأي العلماء. واخفاؤه فصل فصل عن استعاذة كلام تاني. اباه يعني مرضيوش بيه، وعاتنا جمع واعي علمائنا. يبقى الرأي عند الامام الائمة ان الاستعاذة لا بد من الجهر بها في اول القراءة حتى لحمزة ونافع. وضربوا عن الايه؟ عن الرأي اللي قالوه. بيقول لك وكم من فتى كالمهدوي فيه اعمله. المهدوي تلميذ حمزة. تلميذ ايه؟ حمزة. بيقول وكم من فتى كالمهدوي فيه اعمل. اعمل يعني مش عمل، ده اعمل يعني عمل وامر بالعمل بذلك. لما اقول ايه فلان عمل يبقى عمل، عمل العمل. فلان اعمل يعني عامل وامر غيره ان يعمل يبقى اعمل. فعل وافعل. ماشي يا سيدي. طيب هم على كل حال وجهة نظرهم الاخفاء يعني اسرار بالاستعانة، ما يظهروش بيه. وجهة نظرهم ان ده الشيطان ده ما سواش ان احنا يعني ايه نستعيذ بيه وبتاع. لا بس يعني الذين اتقوا يعني. يبقى احنا مع اللي ايه صرحوا بالجر وصرحوا بان لابد ان احنا نجهر الاستعاذة. خلصت الاستعاذة. باب البسملة ان شاء الله نتكلم المرة القادمة في باب البسملة. من البسملة عاوزاها احنا دلوقتي قرينا عشر الشطرين. مش هي 1073 1100 يعني احنا قرينا 99 تقريبا العشر. قال الناظم باب البسملة. البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم زي حوقلة وحيعلة وسبحلة وحمدلة. مصدر اسمه ده مصدر. اقول مثلا هذا فلان، فلان حمدل يعني قال الحمد لله، سبحل قال سبحان الله، حيعل قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح، حوقل لا حول ولا قوة إلا بالله. مصدر يعني بسملة أي بسملة بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. هنا بقى عمنا الشاطبي ابتدى يشغل ايه سلوك الكهرباء بتاعته اللي ترعشنا. عندنا بسنة البقل قالوا يا سلام. ورجال الراء الانفساس نموها النون لعصر. ده رموز اللي بسمله. يا سلام. تعالى بقى حط الرموز ازاي بقى. يعني الذين بسملوا بسملوا بسنة. هذه السنة رجال نموها عن رسول الله ورووها ودروها وتحملوها. دراية وتحملا يعني تحملوا مسؤوليتها. إنها سنة عن النبي. وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية. درية دل ابن كثير لأنه بسم درية وتحمل. حط الرموز في قالب رفيع المعنى جدا، وهو أن الذين بسملوا ما بسملوا إلا بسنة مروية عن رجال بدراية وتحمل. ووصلك بين السورتين فصاحة الفاء لحمزة. ما اللي بقولها اهو. ما هو يعني قلناه في الخطبة. مش قال أبد جهز صوتي كلام نصع فرق. أبدد هوس صوتي كلامه ساعة فسق رشد استخذ فرغ شال منها الواو بس. ماني بقول ماني كل رمز بيجي بقوله برضه. ووصلوك بين السورتين فصاحة الفاء لحمزة. وحط في الرمز حاجة تانية ان الوصل بين السورتين نوع من الفصاح. نوع من الفصاح. فصاحة يعني حمزة. فصاح حمزة ونوع من الفصاح. وصل واسكتا من غير بسملة. كل جلاياه حصل. يعني صل واسكت من غير بسملة مع البسملة. يعني لهم البسملة والوصل والسكت من غير ايه؟ من غير بسملة. يبقى لهم اوجه البسملة الثلاثة والوصل والسكت، يبقى لهم خمس اوجه. مين دول؟ الكل. الكاف لمين؟ لابن عام. جلاياه الجيم لمين؟ لورش. حصالة الحاء لمين؟ لابو عمرو. انت ما انتش معايا. انا بكتب الكلام اللي حضرتك بتقوله. ماشي. انا بقول انا اصلا عايز اكتب الاول عشان نقدر نفهم. واتابع مع حضرتك. فقلت الالف ده لنافع. والبين قالون. قالون. الجيم ورش. الجيم ورش. والدال ابن كثير. الهيه للبدر. ازاي قنبل. الحاه لابو عمرو. الطه للدوري. الياء للسوسي. الكاف لابن عامر. اللام لهشام. الميم لابن ذكوان. النون لعاصم. الصاد لشعبة. سعفص ولا صعفص؟ لا صع ساع. كلام سعفص. لا كلام صعفص. صعفص الصاد الأول. لا لا نصع مش كده بقى. اصلا مش جاي كده. ابج. ابج. ابج دهز. طفي كلم. نصع فبق رصد تغض وغش. لا الدين الاول بعد بعد نصع. نصع ايه؟ نص نصع فبق. فبق. بالفه. فيه ضد. فبق. ايوه فيه ضد القاف. فبق رصد. رصد اللي جاب السين. تخذ. أيوة. غش. غش. غش. صح كده. طيب. هتبقى لشعبة. العين لحفص. وبعدين الفيه هتبقى لحمزة. الضاد لخلف. القاف لخلاف. الراء للكسائي. السين لابو الحارس. التاء للدوري. مش دوري ابو عمرو. لا دوري ابو عمرو ايه؟ طه. ايوه. السين للكوفيين. القاء للقراء السبعه كلهم ما عدا نافع. نافع. الذال للكوفيون وابن عامر. تاخذ ضغش. الضاء للكوفيون وابن كثير. الغين للكوفيون والبصر. الشين لحمزه والكساء. والكساء. صحبة حمزة والكسائي وشعبة. وشعبة. صحاب حمزة والكسائي وحفص. عمة. عمة. عمة. عمة. نافع وابن عامر. سما. نافع وابن كثير وابو عمرو. حق ابن كثير وابو عمرو. نفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. وابن عامر. حرمي ابن كثير ونافع. حصن الكوفيون ونافع. بس ادي الرموز رموز الاجتماع والانفراد اهو. وحضرتك بتقول ابقى متتبع يعني كنت معاك ما كنتش بره. طب ماشي بيقول وصل واسكتا كلا جلاياه حصل. يعني اللي هو الوصل والسكت بلا بسمله مع اوجه البسمله كلا الكاف لمين؟ جلاياه الجن لمين؟ لورش. حصل الحال مين؟ ابو عمرو. طيب وايه معناها ايه بقى؟ له من اللي نقول عليه من الفصاحه من هقوله دول لهم الوصل والسكت من غير بسمله مع البسمله. كلا بقى وصل واسكتا كل من هؤلاء القراء له جلايا يعني انوار احصلها واجمعها لك. كل جلاياه حصل اي كل منهم له نور اجمعه واحصله في صدرك. كل ان مولانا في ولا في روايه كل لا كلا وصل واسكتا كلا من هؤلاء جميعا له نور اجمعه او احصله في صدرك. جلاياه حصل ولا نص كلا حب وجه ذكرته. ولا نص كلا حب وجه كاف لمين؟ لابن عامر. والحال مين؟ الحال ابو عمرو. بيقول ملهمش نص ملهمش نص يفضل السكت على البسمله او البسمله على السكت. ما عندهمش مرجع لذلك يعني ما عندهمش نص يفضل دي على دي سواء كل سواء. ولا نص كلا حب يعني ولا نص عند ابن عامر وكذلك لا نص عند ابي عمرو يفضل البسمله على السكت او السكت على الوصل او الوصل على البسمله. فالكل سواء ما عنده. حب وجه ذكرته يعني لا نص عندي يحبب وجه على وجه او يحبب وجها على وجه. وفي نفس الوقت كلا وحب ده من ابن عامر وابو عمرو. يبقى حط في الرموز وحط معنى مع الرموز. وفيها خلاف جيده واضح الطلا. وفيها خلاف جيده الجيم لمين؟ جيم ورش. يعني في خلاف هو عند ورش. جماعة قالوا البسملة أحسن وجماعة قالوا لا الوصل أحسن وجماعة قالوا لا السكت أحسن. وقال جيده واضح يعني رقبته طويلة باينة واضح الطول. يعني الخلاف ذراعه طويلة أو مدلول ممدودة. لا الجيد رقبته طويلة باينة يعني في خلاف باين رقبته طويلة أوي. ماشي. طيب اشمعنا ورش اللي له خلاف والباقي مالوش خلاف؟ يعني اشمعنا ورش اللي له خلاف وأبو عمرو وابن عامر مالهمش خلاف؟ طب ما هو أبو عمرو وابن عامر لهم خلاف من التيسير. فكأن علماء التحريرات خشوا أن يكون الخلاف لورش فقط وأبو عمرو وابن عامر ما همش خلاف. فقالوا إيه؟ وذا الخلف للبصري وشام تنقل. يبقى قالوا ايه؟ وفيها خلاف جيده واضح الطلا وما الخلف للبصر وشام تنقل. هم اضافوا على اضافوا على الشاطبي. خافوا لحسن خافوا لحسن ايه اللي بيقرأ الشاطبي فكر ان ابو عمرو وابن عامر ما لهمش خلاف. ما لهمش ايه؟ خلاف. فقالوا لا برضو ابو عمرو وعمر لهم خلاف. بس هو القضية ان ما فيش وجه يؤثر على وجه. ها؟ يعني ما فيش وجه مفضله على وجه. اللي يقول البسملة افضل ولا عدمها افضل يبقى كفر. على طول. على طول. ليه؟ ما فيش. ده هو كله منزل على كده. ها؟ والقراءة سنة متبعة كما قرأ رسول الله أقرأنا وكما أقرأنا أقرأ أصحابه أقرأ التابعين وكما أقرأ التابعين أقرأونا. ماشي. وذا الخلف للبصر وشام تنقل. طيب وسكتهم المختار دون تنفس. يعني السكت بتاعهم دايما دون التنفس. طب حكمه ايه اللي يتنفس في السكت؟ يبقى حرام عليه. يا سلام. على طول. وسكتهم المختار دون تنفسه. وبعضهم في الاربع الزهر بسمله. لهم دون نص. مين؟ من حكم؟ يا إلهي الله يا رب اللهم اهديك يا ياسر. ما تستعجلش عشان استعجالك ده ممكن يطير مني افكاري. حضرتك رتب واللي هيتكلم انا هضربه بالعصا. بس هي كده. وبعضهم في الاربعة الزهري بسملة لهم دون نص. برضو خلينا بدون نص يعني دون نص يفضل بسملة عن غيرها. ايه بقى الاربعة الزهر دول؟ الاربعة الزهر دول لهم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بهذا البلد وويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة. فويل وويل ولا ولا دول اربعة الزهر. الاخذين عن ورش ابو عمرو وابن عامر لهم ايه؟ مذهبين في الاربع الزهر. ماشي يا سيدي. طبعا انا هذكر ايه مذهب يعني مذهب وانت ايه تقيس عليه في الاربع التانيين. يعني مثلا احنا هنقرا اول مذهب في لو اقسموا بيوم القيامه قيسوا برضو على البلد وقيسوا على المطففين وقيسوا على كل قيسوا على الأربعة. أول مذهب هنقرأ لورش أو لأبي عمرو أو لابن عامر من آخر المزمل مثلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ونقرأ المدثر والقيامة. إذا بسملنا بين المزمل والمدثر نبثمل ما بين المدثر والقيامة. سليم. وإذا سكتنا من غير بسملة بين آخر المزمل وأول المدثر نبثمل ونسكت ما بين آخر المدثر والقيامة. ماشي. وإذا وصل من غير بسملة بين آخر المزمل وأول المدثر نوصل ونسكت أو نسكت ونوصل ما بين آخر المدثر والقيامة. ماشي. ده أول مذهب. أول إيه؟ مذهب. ثاني مذهب هقرأ آخر المدثر والقيامة والإنسان. الكلام اللي بقوله بقى يتقاس على ايه؟ على اربعه كلهم. يتقاس على الأوائل المطففين، يتقاس على ويل لكل هومن، يتقاس على لا أقسم هذا البلد اللي يتقال هنا يتقاس على هنا كله. لا أقسم بيوم القيامة، أقسم بهذا البلد ويل للمطففين ويل لكل هومن. اللي يتقال على هنا يتقال على هنا يتقال على هنا. ماشي. هبدأ أنا من آخر المدثر. لا أنا عايز أسأل سؤال قبل حضرتك ما تبدأ. إيش معنى سموهم الأربعة الزهر؟ يعني معناها الزهر المنورين، لان ما فيش ويل ويل غيرهم ولا اقسم ولا اقسم غيرهم. فهم في القران لهم علامات كده منورين. ماشي. المذهب الثاني هقرا انا من اول كل نفس مما كسبت رهينه مثلا وارى القيامه والانسان، يبقى لو انا بسملت ما بين اخر المدثر والقيامه ابسمل واسكت ما بين اخر القيامه والانسان. ماشي. وان سكت من غير بسمله ما بين اخر المدثر والقيامه اسكت واوصل ما بين اخر القيامه والانسان. وان وصلت من غير بسمله ما بين اخر المدثر والقيامه اوصل ما بين اخر القيامه والانسان. ايه راي حضرتك بقى؟ انا عايز في دي نقولهم قراءه، يعني اقول المثال العملي للي حضرتك قلته دلوقتي. انا هقوله اول مذهب. اول ايه؟ مذهب. هقول المذهب الاول اهو، واستغفر الله ان الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر. ماشي. اذا انا سكت ووصلت. لا بسملت وفصلت. انا بسملت باي واجب البسمله بقى؟ حاجه اقول هو اهل التقوى واهل المغفره. بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه. عاد هذه اول حاجه. حاجه اقول ايه؟ واستغفر الله ان الله غفور رحيم يا ايها المدثر. من غير بسمله. من غير بسمله سكت اهو. هقول ايه؟ هو اهل التقوى واهل المغفره. بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه. او واهل المغفره لا اقسم بيوم القيامه. يعني بسمل واسكت. ماشي. قلت ايه؟ واستغفر الله ان الله غفور رحيم يا ايها المدثر. ايه؟ وصلت. هقول هو اهل التقوى واهل المغفره لا اقسم بيوم القيامه. ده اول مذهب. هبدا انا من اخر المدثر. هبدا انا ايه؟ ده الكلام ده كله لابو عمرو وابن عامر ورش. ماشي كده. قلت ايوه. ما انا بقرا الواحد فيهم بقى. انا بضرب مثل لواحد فيهم. ماشي. هاجي اقرا بقى. هقول ايه؟ هو اهل التقوى واهل المغفره. بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه. بسملت بين اخر المدثر وايه؟ والقيامه. هقول اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. هل اتى على الانسان او على ان يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى؟ لي البسمله والسكت. ان بسملت بين المدثر والقيامه. طيب هقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة. سكت أهو. هقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هل أتى على الإنسان أو على أن يحيي الموتى؟ هل أتى على الإنسان؟ يبقى إن سكت ما بين آخر المدس والقيامة أسكت وأوصل ما بين المدسر والإنسان. طيب إن قلت هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة، أقول على أن يحيي الموتى هل أتى على الإنسان. وصلت وصلت أصلا ورحت. طيب هنا بقى عملوا لها ضابط هم. قال الإمام المتولي: وبسمل بزهر إن تبسمل بغيرها، وإن تسكت اسكت بعدما أن تبسملا، وإن تصلا فاسكت بها ثم صل، وإن بدأت بها بسمل بها وبما تلا، فبسمل كذا اسكت، ثم إن تسكتا بها ففي غيرها اسكت صل، وإن تصلا صلا. لا أبد فتر حاجة. ولو كان في واحد عنده شعر كان مشي على شعره. صلى الناس دلوقتي بيقول في الحالة الأولى وبسمل بزهر إن تبسمل بغيره، يعني إن بسملنا حبسمل بزهر، إن بسملنا ما بين المزمل والمدثر نبسمل ما بين المدثر والقيامة، وإن تسكت اسكت بعدما أن تبسمل، إن سكتنا ما بين المزمل والمدثر نبسمل ونسكت ما بين المدثر والقيامة، وإن تصلا فاسكت بها ثم صل، إن وصلت ما بين آخر المزمل والمدثر أسكت وأوصل ما بين المدثر والقيامة. هذه الموضوع يا مش قولوا غرمات ولا حاجة، هذه معنى وبسمل بزهر إن تبسمل بغيره، وإن تسكت اسكت بعدما أن تبسملا، وإن تصلا فاسكت بها ثم صل. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب وإن بدأت بها، يعني حد بقى بكل نفس ما كتب إبراهيم عشان أرى القيامة والإنسان، وإن بدأت بها بسمل بها اللي هي في القيامة، وبما تلا فبسمل كذا اسكت، بين القيامة والإنسان بسمل واسكت، إن بسملت بين المدثر والقيامة بسمل واسكت بين القيامة والإنسان، بسمل كذا. ثم إن تسكتا بها، يعني بين القيامة والمدثر ففي غيرها اسكت صل، بين القيامة والإنسان اسكت وصل، وإن تصل صل. طبعا أنا لازم أقول الأبيات كلها مرة واحدة عشان اللي عاوز يحفظ ويعرف. نقولها تاني بقى: وبسمل بزهر إن تبسمل بغيرها، وإن تسكت اسكت بعدما أن تبسملا، وإن تصلا فاسكت بها ثم صل، وإن بدأت بها بسمل بها وبما تلا فبسمل كذا اسكت، ثم إن تسكتا بها ففي غيرها اسكت صل، وإن تصلا صلا. طيب عمنا حمزة، احنا قلنا طبعا قال وبعضهم في أربعة زور بسملة لهم دون نص، يعني دون نص يفضل البسملة عن التالت على أي يعني أي واحدة تنفع. وبعض العلماء قال الأربعة زور زي أي القرآن، زي أي حاجة في القرآن، بس من ما تبسملش أنت حر، يعني إيه خلوها زي ما هم، خلوها زي ما هي من غير نص، عارف دون نص. وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلة، يعني عم حمزة من عادته انه بيوصل ما بين السورتين، جال في الأربعة زوء قال لا بدل ما نوصل نسكت، بدل ما نوصل نسكت. قال ليه يا عم؟ قال عشان عيب لما نقوله أهل المغفرة له غلط، وأهل المغفرة لا يبقى غلط، ودخولي جنتي لا غلط، والأمر يومئذ لله ويل. ده غلط. لا نسكت أحسن. نسكت أحسن عشان إيه؟ نتلاشى الغلط اللغوي ده. قال لك وهو فيهن ساكت لحمزته فافهمه اعرف كويس وليس مخذلا اي هو وجه لم يضعفه احد. ليس مخذلا حمزه محدش ضعفه محدش خذله ضعفه يعني لحمزته فافهمه وليس مخذلا. ومهما تصلها يا لهوي ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسمه. يعني إن وصلت البسملة مهما تصل مهما هنا الميم قلنا للإيه لا الميم للتكرير ده لغة عربية. الميم هي مهما هنا حرف تكرير يقول لك مهما جئتنا وجدتنا كرماء مهما جئتنا وجدت صدرنا لك واسع مهما جئتنا أحببناك. إيه بالتكرار بيقول إيه؟ كل ما توصل البسملة لو جيت على براءة بسملش ومهما تصلها البسملة يعني لو وصلت البسملة بين سورة وسورة أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف. بيتكلم عن وصل البسملة بالسورة. بيقول أي سورة ممكن تبسمل بين السورة والسورة ممكن إنما بين أنفال وبراءة لا. ليه؟ لأنها نازلة بالسيف. هقول لك نمل مدحك بسم الله الرحمن الرحيم مفحش ياخد بالك. ولذا الجماعة الحنابلة قالوا من قال في ذبيحته بسم الله الرحمن الرحيم كره أكله. ليه؟ الله لما انت ناوي ترحم تذبح ليه؟ ليه؟ ومرة سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقرأ فبيقول ايه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. ام واحد جنب منه من الاعراب قال والله ما هذا كلام الله وما انزله. ام سيدنا مسعود فكر قال لك ده غلط. قال والله عزيز حكيم الان هذا كلام الله عز فحكم فقطع ولو غفر لرحم وما قطع. هي كده عز فحكم فقطع ولو غفر لرحم وما قطع. ماشي يا سيدي. احنا مستمتعين بهذا الشرح. يعني صحيح احنا نفرين بس كان المفروض الأمة الإسلامية تقعد في الصف كده وتسمع شرح الشرعية. مو هيوزع إن شاء الله. ينفع الله. آمين. نقول يا سيدي بلك لتنزيلها بالسيف لأنه أولها براءة من الله ورسوله وخذوا المشركين واقتلوهم واحصروهم وطلعوا عين أبوه. طيب فين بقى بسم الله الرحمن الرحيم هنا؟ ما تنفعش. لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. يعني ايه؟ غير براءة يبقى لا بد من البسملة ما دم هتبتدي سورة عند الكل. يعني حتى عند حمزة حتى عند مين؟ حمزة ما دم وقف هيبتدي يبسمل. لا عشان يبتدي في اول الصورة يبسمل. ولكن لو في وسط الصورة مخير لسه ما جناش احنا ما تسبقش الاحداث عشان افهم. لا ما تفهمش افهم على الاقل ما انا ماشي. لا بد من ابتدائي كصورة بس نفهم دي علشان انا برتب ليه؟ عشان خاطر الاحساء عشان ما ايه ما طرحش انا ايه عشان ما اروحش هنا وهنا. ايوه يبقى يبقى بنقول احنا حمزه القران عنده كله سوره واحده. هو قال كده، قال القران عندي كله سوره واحده، فيوصل ما بين السورتين. مولانا خبط على رجلي انا، بلاش رجلك كده ماشي. بيوصل ما بين ويوصل ما بين السورتين، فماذا لو وقف على اخر السوره عشان تاخد نفسك؟ تبسم، يبقى اتلغى الحكم. هو حكم في الوصل بس، ووصلك بين السورتين فصعب، مش هيوصل لاي بس بقى. ماشي، ادي معنى ولا بد منها في ابتدائك سوره سواها. هنا بقى وفي الاجزاء خير من تلا، هنا بقى هنمشي. يعني في اثناء السور من ايات وارباع واعشار انت مخير. الامام الشاطبي رضي الله عنه وارضاه كان اذا قرأ عليه قارئ من تلامذته من اثناء السور وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بسملش، يقول له بسمل يا بني لا تحرم نفسك من فضل الله. وفي روايه اتريد ان تحرم البركه؟ بسمل. وما كانش يصرح لحد يقرا من غير بسمله ابدا، حتى لو في اثناء السور، ويسمي ده حرمان من الفضل وحرمان من البركه. هنا بقى احنا هيترتب على ذلك امور نرجع لها في الاستعاذه تاني. اولا يجب على القارئ ان يكون حصيفا فيرى ماذا يقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبص الاول ايه اللي هيقوله به بعد الاستعاذه، ما هو مش هيبسم. ما هو ممكن يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم له ملك السماوات والارض، يبقى ليه السوت ايه؟ او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله ها؟ يبقى نيلة بقول لك يبقى نيلة ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليه يرد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر منكم مؤمن، يبقى ايه؟ كفر على طول. فيبقى هنا حينئذ هذا هو الامر، ترك البسملة في اجزاء السور لابد أن يكون القارئ حصيفا يرى ماذا يقول بعد الاستعاذة. فإن كان الذي يقوله بعد الاستعاذة يتصل بالله فصل بينهما بالبسملة ولا بد. دي حاجة. حاجة ثانية، إذا كان قوم يقرؤون وتعوذ الأول جهرا وقرأ القارئون زملاؤه بعده جهارا لا يلزم التعوذ للباقي. يعني ايه؟ انا بقرأ انا وانت وياسر وجماعة، انت قرأت بدأت تعوذت جهارا، انا هكمل ورا منك وغيرك هيكمل ورا ولا حاجة، ما يلزمنيش للتعوذ مرة واحدة في الاول. خلاص حلو، ما تلزمناش للتعوذ. قال الامام النخعي بل لا بد من الاستعاذة لكل قارئ. طب ايه حجتك؟ الحجتي ان الشيطان لا يترك حتى النبي، الشيطان لا يترك حتى ايه؟ النبي. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. يبقى اللي خلاه مش هيسيب نبي، يبقى هيسيب نبيره؟ لا، يعني يستعذ. طيب حاجه ثانيه، إذا قرأ القارئ جهارا وبعد آيات ثلاث أو أربع أو خمسة تذكر أنه لم يتعوذ، ماذا يصنع؟ يقف ويتعوذ سرا ويقرأ ما قرأه سرا إلى المكان الذي ذكر عنده ثم يجهر. ماشي، أدي يسير. طيب وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر سورتك فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. معناه إياك طول دهرك أن تصلها بآخر السورة وتقف عليه فتكون سمجا ثقيلا. يعني ايه؟ يعني فتدخلها، يعني تكون دمك تقيل بعيد. ليه بقى؟ اما اقول ايه؟ واما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم واصبح حرام عليك، لانني اوهمت السامع ان البسمله من ايه؟ من اخر السوره، مع انها من اول اللي تليه. فبيقول لك اوعى تعمل كده طول حياتك لحسن تكون ايه؟ سامد ثقيل ودمك بالبيت سائع. واخد بالك؟ وأمام تصلها مع أواخر سورة فلا تكفن الدار فيها فتدخلها. ده كلام عمنا الشاطبي. طيب هل الكلام في البسملة خلص ولا لسه فاضل فيه؟ فاضل في البسملة كلام. هذا الكلام يتلخص فيما يلي: أولا أحكام البسملة أربعة: الوجوب والكراهة التحريمية والحرمة والجواز. ماشي. الوجوب هي واجبة في أول كل سورة ولا بد، ومن قرأ سورة لم يبسمل فيها أثم. حتى أن الإمام مالك سأل الإمام نافع: ما قولك يا نافع في البسملة؟ قال: هي السنة يا مالك. قال: صدق، كل علم يسأل عنه أهله. الله. سلام على العلماء. هي كده. الإمام مالك. صدق، كل علم يسأل عنه أهله. يبقى لابد الجماعة اللي ايه بيوصلوا بين السورتين دول في صلاة القيامة: وأما بنعمة ربك فحدث، والتين والزيتون وطول الزمان، وليس الله يحكي، اقرأ باسم ربك الذي، ويقف. هذا خطأ، هذا خطأ، إلا إذا كانوا يقرؤون برواية لا بسملة فيها، وحينئذ ما يوقفوش. أي حمزة ما يوقفوش، أو يسكتون بلا بسملة. إنما يسكت ويأخذ نفسه وما يقولش بسملة، يبقى ده إيه؟ جهل بعين. ده حضرتك يا سيدي. يبقى دي أول حكم، حكم الوجوب، وجوبها في أول كل سورة ولا بد للسادة القراء العشر. ما دوم هيبدأ من أول سورة يبقى واجب. جهرا إذا كان قراءة جهرية، وسرا إذا كان سرية. الحكم الثاني: الحرمة. وحرمته في أول براءه. وقال الإمام ابن حجر، ابن حجر في الهيثم، في حال ابن حجر الثاني، ابن حجر، أيوه ابن حجر الهيثمي، ذوك العسقلاني، ابن حجر الهيثمي قال، هو والإمام الرملي، قال إن البسملة في أثناء التوبة مكروه كراهة تحريمية في أثناء السورة كلها. لكن الإمام ابن الجزري رد عليهم وقال: سوى براءة فلا ولو وصل، ووسطا خير وفيها يحتمل، أي في التوبة تحتمل في أثناء التوبة. ماشي. فلو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذان من الله ينفع. أو لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله ينفع. المهم قلت بسم الله الرحمن الرحيم براءة. ماشي. دي الحرمة. الكراهة التحريمية وصلها بآخر السورة والوقف عليها. زي ما قلت. وصلها بما لا يليق بها. كأن أقول بسم الله الرحمن الرحيم تبت يده. وهل تبت يداه بسم الله الرحمن الرحيم أم تبت يداه بسوء عمله؟ صح. يبقى يصحش وصلها. أو الواحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويؤكد الشيطان يعيدكم مستقبلا. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم. يبقى ليلة سودة ومهببة. ها؟ أو إيه لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم. غلط. بسم الله الرحمن الرحيم لهم عذاب في الحياة الدنيا. غلط. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. طب انا عاوز ابدا بقى اول السوره دي اعمل فاصل ما بين البسمله وبين ايه اول السوره. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا. ماشي. اقف وقف كبير واخد نفس. ولا يصل بين الأحقاف ومحمد بالبسملة أبدا، لأني إن فعلت ذلك أكون قد أضفت الرحمة إلى كافر أو فاسق. يا قلت فهل هناك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا، يبقى أنا أضفت الرحمة إلى كافر أو إلى فاسق. يبقى الأولى هنا قطع الجميع والوقف على كل حاجة على كل طرف بنفس كتير بنفس كبير. ماشي. طيب احنا قلنا ايه الكراهة والحرمة والوجوب. لا احنا قلنا الوجوب والحرمة والكراهة ان وصلها بما لا يليق بها. يبقى دي تلات ايه تلات احكام. الرابع الاباحة في اثناء الصور. لا يا دي اللي لك تقول اول براءة. لا اول براءة لا اول براءة حرام اثناء براءة. لا عند الكل مباح. ماشي يا سيدي. في حاجة تانية ما عدا اثنين مولانا قالين عليهم ذكر الاثنين اللي هو ابن حجر الهيثمي والرملي. الرملي ايوه الاثنين دول هم اللي قالوا كرهوه. هنا في حاجة تانية بقى متعلقة بالبسملة ذكرها العلماء وهو الترتيب التحتي. بل من الممكن أن أصل ما بين البقرة ويوسف ولا حرج، أو من الممكن أصل بين آخر يوسف وفرش ولا حرج. المنهي عنه على سبيل الكراهة التنزيهية التنكيس. وقالوا في التنكيس أربعة مراتب. أربعة إيه؟ مراتب. المرتبة الأولى مكروه كراهة تنزيهية وهو ما يسميه الفقهاء خلاف الأولى. خلاف طبعا انت عارفه ولا مش عارفه؟ والله انا عايز اقول ان انا مش عارف حاجه خالص. ايه يا حبيبي؟ خلاف الاولى اللي ايه يقولك لا كان غير كده احسن. يعني الشيخ احمد مر عليا وقال السلام عليكم. لا انت تقول السلام عليكم. طب حاول مسلم عليا بايدك واحضني وبصني مثلا. طب معلش انا كنت مشغول. طب حصل خير. او ده خلاف الاول. خلاف الاول يعني الشيء الذي لا حساب فيه ولا عتاب فيه. لكن الاولى تركه. الاولى تركه. وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة فصلى بالنساء ثم بالبقرة ثم بآل عمران. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ليبيح لنا أن ذلك شيء لا شيء فيه يجوز، أو تكون هذه خاصية من خاصيات رسول الله. ماشي. رقم اثنين، الكراهة التحريمية، وهو أن أجمع آيات من شذر مذر غير مرتبات وأقرأها وأقول أنا بقرأ ورد القرآن. يعني مثلا تيجي تخش عليا كده تلاقيني بقول ايه، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسول نبيا، طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، ان الله اصطفى ادم. ايه تقول لي ايه ده؟ اقول لك ده انا بقرا الورد بتاعك. بقرا ايه؟ الورد بتاعك. ده مكروه كراهه تحريميه، الا اذا كان ذلك عند محاضر يحاضر محاضرة علمية واحتاج موضوعه إلى الدليل واستشهد بأدلة من القرآن متفرقات فيعفى عن ذلك. ماشي. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، الحرام. الحرام وهو قراءة الآية فالتي قبلها فالتي قبلها متعمدا ذلك. جاء أن يقول مثلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أولئك هم الوارثون الذين هم على صلواتهم محافظون. مثلا إن تعمد ذلك فهو قد وقع في الحرمة، وإن داوم عليه خشي عليه أن يموت على سوء الخاتمة. النوع الرابع، الكفر. الكفر الصراحي، وهذا النوع هو الذي يستحضره الشياطين. يستحضره الشياطين، وهو قراءة الآية معكوسة، كأن يقول القائل المؤمنون أفلح قد. هذه الطريقة يستحضر بها الكافر الشياطين. فإذا قرأ أي كافر عشرة آيات في هذه الصفة في الحمام حضر له شيطان فيسجد له ويقول له أنت ربي وإلهي، فيفعل له ما يشاء. وهذا الذي قال الله فيه، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ماشي. وهذا هو الكفر بعينه. هذا ما قاله العلماء في مراتب التنكيس المتعلق بأحكام البسملة. بقي شيء أو شيئين. الشيء الأول، بين السورتين ثلاثة أوجه: قطع الجميع، يعني قطع نهاية السورة مع وقطع البسملة، قطع السورة عن بعض. اثنين، قطع الأول ووصل الثاني للثالث، قطع نهاية السورة عن البسملة ووصل البسملة ببداية السورة. ثلاثة، وصل الجميع، أصل نهاية السورة آخر السورة مع البسملة بأول السورة التي تليها. والرابع ممنوع زي ما قلنا، اللي هو الرابع الممنوع إن أنا أوصل نهاية السورة بالبسملة وقف عليها. أيوة. اثنين، ما بين الأمثال والتوبة ثلاثة أوجه لجميع القراء: الوقف والوصل والسكت. على التواني أقول عليم براءة من الله، أو عليم براءة من الله، أو عليم براءة من الله. قال الإمام، قال ابن حسين في إتحاف البرية: وللكل قفصل في عليم براءة، أو اسكت وبين الناس والحمد بسملة. وقوله وبين الناس والحمد بسملة، يعني إن كنت تقرأ برواية لا بسملة فيها فلا بد أن تبسمل ما بين آخر سورة الناس والحمد لله، لأنها ختمة جديدة. هيبتدي القرآن من الأول بقى الحمد، يبقى لازم ختمة جديدة، يبقى البسمة. ده اللي إيه يعني، يعيه عقلي الضعيف وذهني الكليل وعلمي القليل في البسمة. والله تعالى أعلم. لفظها بسم الله الرحمن الرحيم. أوجه قراءتها. أحبك أوي يا شيخ عبد الناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بنقول حضرتك. ده مرجع بالنسبة. بس أولا هقطعها الأول. بسم. الميم دي عارض للسكون غير ممدود، فيه السكون والروم. بسم بسمي. وفي حالة السكون حديله تواصل. بسم. ايوه حديله تواصل. ايوه بسم. الله هاء ضمير للاسم الاعظم ممدودة مجرورة، فيها القصر والتوسط والمد والروم. الرحمن والرحيم. لا ازاي يا مولانا، احنا قاعدين ننطق بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. الرحمن زيها والرحيم زيها. الرحمن والرحيم لام شمسية مدغمة، ويسمى إدغام متقاربين صغير. والله تعالى أعلم. زيها. والمدود بتاعتهم زيها. زي الله. أربعة. هاي الرحيم أربعة. قصر تأصق مد وقصر بالروم. والله تعالى أعلم. ولك حياة. تعبناك. لا تعبناك بس انت اسعدتنا. الله يبارك فيك يا حبيبي.